الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول: كانت تدرس في الكلية وصورت في المكتبة الموجودة في الكلية، تقول ولا أذكر، تقول إنها كانت تدرس في الكلية وذهبت إلى المكتبة الخاصة بالكلية وصورت أوراق، تقول ولم أتذكر هل حاسبتهم عليها أم لا، ويغلب تقول ويغلب على ظنها أنها لم تعطيهم ونسيت وتذكرت هذا فيما بعد، ولكن صاحبة المكتبة لم تكن موجودة، تقول والآن لا أدري ماذا أفعل، هل أتصدق بها أم أذهب لتلك المكتبة وأعطيهم، علما بأني أعلم أن صاحبة المكتبة الأصلية قد تغيرت ولا أعلم عن مصدر المال. الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن من شك هل فعل أو لم يفعل فإن الأصل فيه أنه لم يفعل، فما كان الأصل عدمه فالمتقرر فيه أن الأصل بقاؤه على العدم حتى يرد الناقل عن هذا العدم إلى الثبوت بيقين أو عن غلبة ظن راجح. والأصل أنك لم تدفعي ولم تحاسبي، هذا هو الأصل، فإذا شككت هل حاسبت أم لا فإنك تبقين على عدم المحاسبة وعلى عدم الدفع، أي دفع الثمن، حتى يأتيك يقين أو غلبة ظن الراجح يفيد أنك قد دفعت، فتنتقلين حينئذ عن الأصل إلى أنك دفع إلى غيره بيقين أو ظن راجح. وبما أنك لا تزالين في دائرة الشك هل حاسبت أو لم تحاسبي، فالأصل أنك لم تحاسبي وأن ذمتك لا تزال مشغولة بوجوب الدفع، فيجب عليك أن تذهبي إلى هذه المكتبة وأن تحاسبيهم على تلك الأوراق التي صورتها عندهم. فإن كان من يملك هذه المكتبة قد باعها إلى غيره فإن صاحب الحق هو الأول وليس الثاني، فعليك أن تبحثي عن صاحب هذا الحق، فإن كان موجودا والطريق إليه متيسر فتعطينه قيمة ما صورت من الأوراق، وإن انقطعت السبل إلى معرفته عينا ولم تجدي لوجوده طريقا فإنك تتصدقين بقيمة التصوير بنية الثواب له، لأن المتقرر عند العلماء أن صاحب الحق إذا عدم فإنه ينزل منزلة المعدوم، يعني بمعنى أنه كأنه ميت ولا وارث له، فإذا تصدقت بقيمة التصوير بنية الثواب له فإن ذمتك حينئذ تبرأ، حتى إذا طالبك بها يوم القيامة تأتيه هذه الأجور العظيمة التي كنت سببا فيها بسبب هذه الصدقة، والله أعلم.